بحاجة أو بحالة يحتاج إلى أن يتصدق عليه، فأمر الرسول أن يقوم ليراه الناس فيتصدق. لكن هذا الجواب ضعيف، هذا الجواب ضعيف. أولا أنه عليه الصلاة والسلام كما في الروايات أنه قطع خطبته وخاطبه، أفليت ركعتين؟ سأله عن صلاة هاتين الركعتين، قال لا، قال فقم فصل. وثانيا أنه يعني لأهمية أداء هذه السنة قطع خطبته عليه الصلاة والسلام وخاطبه وأمره، يعني لو أنه من أي صدقة كان المجمع موجود بعد الصلاة يقول للناس فلان قم يا فلان ليراك الناس، فيعني يتصدقوا عليه. ثم شيء آخر وهو هام جدا ويضعف استدلاله، هؤلاء الذين يقولون بمنع الصلاة قبل الخطبة يقولون لا يجوز، يعني أثناء الخطبة لا يجوز لأي أحد غير سليك هذا، غير هذا الصحابي إن كان بحاجة إلى أن يصدق عليه لا يجوز له أن يقوم ليصلي حتى يراه الناس يصدق عليه، فإنما هي خاصة بمن؟ بالطيب، خاصة بسليك. ما هي العلة؟ قالوا العلة أنه فقير وحالته تحتاج إلى أن يراه الحاضرون فيتصدق عليه. طيب لو كان غيره لحالة كحالته هل تجيزون له أن يقوم ليصلي حتى يراه الناس؟ فقالوا لا، إذن فهذه العلة ليست معتبرة، والمعتبر أن تحية المسجد تؤدى في هذا الوقت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الشيخ هنا ذكر هذا، قال وورد ورد هذا الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية، والدليل بقوله صلى الله عليه وسلم قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين لا يجيزونها بل لا يجوزون صلاة في هذا الوقت لعلة التصدق، يعني حتى لو كان لأي تصدق لا يجيزونها. ولو ساغ ذلك ولو ساغ هذا لساغ مثله في سائر الأوقات المكروهة، وهم لا يقولون بذلك ولا قائل به. نعم، وذكر الشيخ ردا على هذا التأويل بردود متعددة يفينا هذا وفيه دلالة على بعض. كذلك مما استدل به المانعون عن الصلاة أثناء الخطبة أنهم زعموا أن ظاهره ظاهر هذا الحديث معارض لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قالوا في الخطبة في الصلاة أثناء الخطبة انشغال عن سماع الخطبة التي فيها قرآن، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالانصات إلى سماع القرآن أثنائه، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، حديث متفق عليه. وأحاديث أيضا عارضوها أيضا بقوله الذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب قد آذيت، قد أينت قد آذيت وآنيت كما ورد في بعض الروايات. إذن فيها دليلهم أولا أنهم يقولون، يعني ذاك الكلام الذي سمعناه هو جواب على الحديث، يقول الحديث الذي فيه أمره صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني بالصلاة قالوا هذا محمول على أنه خاتم سليك وأنه من أجل التصدق عليه، وعرفنا الجواب على هذا بأنه اعتراض ليس بقوي. طيب ما الدليل أصلا؟ قالوا الدليل الله سبحانه وتعالى يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والخطيب في أثناء خطبته لا بد أن يتلو بعض القرآن لأنه فيه يعني من هذا ذكر بعض القرآن، ففي صلاته أثناء الخطبة انشغال عن سماع القرآن فهو معارض لقوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا. شيء ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات للخطبة، أمر بالإنصات للخطبة وقال أن من من من تكلم من قال لأخي كذا أو من مس الحصى فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له، لأن فيه نهي عن الانشغال، وفي الصلاة أثناء الخطبة انشغاله فتمنع. وهذه الأدلة هي التي حملتهم على تأويل الحديث سليك الغطفاني. طيب ما الجواب على هذه الأدلة؟ الشيخ لا نريد أن نطيل عليكم بخلافات فيها، لكن الجواب عليها أنه يجمع بين هذه الأحاديث الدالة على النهي عن الانشغال عن الكلام كلام الرجل لصاحبه أثناء الخطبة، والآية التي فيها الأمر بالاستماع والإنصات بتلاوة القرآن. بماذا؟ أولا أن الخطبة ليست كلها قرآن، الخطبة ليست كلها قرآن وإنما فيها آيات من القرآن، والله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، إذن فالحديث أو في الآية في غير محل النداء. ثانيا أمره بالإنصات ونهي عن انشغال آن الخطبة هذا صحيح وعام، ولكن يستثنى منه، يستثنى منه صلاة تحية المسجد التي ثبتت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. رواه البخاري هكذا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيئة. أخرجاه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. رواه الجماعة وزاد أحمد ومسلم والترمذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضحة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عبيد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. نعم، هذا وقت صلاة الجمعة. متى تصلى الجمعة؟ هل وقتها وقت الظهر بدايته، أو أنها تصلى قبل الزوال؟ طبعا الظهر لا يصح صلاته قبل الزوال. الجمعة بالاتفاق أنها تصح بعد الزوال في وقت الظهر، لكن هل تصح إقامتها قبل الزوال؟ هذا ما عقد الشيخ فيه الباب وذكر فيه هذه الأحاديث. قال: باب ما جاء في التجميع قبل الزوال وبعده. بعده لا خلاف بين أهل العلم في جوازها ومشروعيتها ووجوبها، وأن هذا وقتها، لكن قبل الزوال فيه خلاف بين أهل العلم، وذكر الشيخ الأحاديث الدالة على ذلك، فيها ما هو صريح به وفيها ما هو مستمل، وهو الذي جعل القائلين به أنها لا تصح إلا بعد الزوال. الأحاديث التي ذكرها حديث أنس برواياته وحديث سلم بن أكوع سهل بن سعد. أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. هذا بيان أن صلاة الجمعة كانت إيش؟ عند الزوال. حين الزوال يعني إيش؟ زوال الشمس يعني بعد استقامتها في سبيل السماء تميل قليلا، هذا معناه زوال. لا، يعني زوال الظل عن شاخصه، هذا وقت الزوال. إذا هذا وقت الظهر، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة في هذا الوقت، وهذا لا خلاف فيه. وعنه عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. رواه أحمد والبخاري. هذا الحديث بهذه الرواية فيه احتمال قوي ظاهر على أنه كان يصليها قبل الزوال. كيف؟ قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقيل. وكانت قيلولتهم يعني بعد الزوال، لكن يعني خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته الجمعة كانت طويلة في كثير من الأحيان، كان يقرأ فيها بعض سور الطوال المفصلة، نعم، وقرأ فيها بقاء، قرأ فيها بالجمعة والمنافقون، وصلاته وخطبته عليه الصلاة والسلام طويلة أحيانا كثيرا. وهذا الصحابي رضي الله عنه أنس يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقي، يعني قيلولتهم تكون بعد الصلاة، وهذا دليل على أن كانت الصلاة قبل الزواج. نعم. الحديث الثاني عنه في رواية ثانية عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، ويعني بها صلاة الجمعة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة، رواه البخاري. لكن هذا الحديث محتمل الإبراد والإيش والتبكير، هذا ورد في صلاة الظهر، ولم يقل أحد أنه تصح صلاة الظهر قبل الزواج، فلعل هذا الحديث يحمل على يعني ما يحمل عليه في صلاة الظهر. لكن الرواية الأخرى حديث سلمة بن الأقوى رضي الله عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل، فهذا أيضا ظاهره أنه بعد الزواج. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، إلا بعد الجمعة، وما كانوا يقيلون ويتغدون، يعني يقول ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، ظاهره ممكن يحمل على أنه يصلون بعد الزواج ثم يتغدون يقيلون، لكن عادته العربية وعادتهم في زمانهم يومئذ كانت وقت القيلولة هو متى؟ قبل الزواج. وقت القيلولة ووقت غداهم كان قبل الزواج، كان قبل الزواج. وهذا حديث رواه أحمد ومسلم والترمذي. أما حديث جابر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزور الشمس، يعني النواضح، جمالهم يعني النواضح التي تنضح لهم الماء، هذه يعني يقول بعد الصلاة يذهبون إليها بعد الزوال ليريحوها، معنى ذلك أنها أن صلاتهم كانت قبل الزوال. لما؟ لما ذكرنا من أن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاته كانت الجمعة كانت طويلة نسبيا، فلو كانت بعد الزوال ما سيكون إراحة النواضح إلا في وقت متأخر جدا، وهم كانوا يريحونها في وقت القائلة. أما حديث عبد الله بن سيدان السلمي فيذكر فيه عن فعل الصحابة بعد رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فعل الصحابة، بل ويذكر فعل الخلفاء الراشدين. يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، هذا صريح من فعل هذه الرواية من فعل أبي بكر إن صحت، وفيها يعني بعض أهل العلم قال إنها صحيحة وبعضهم قال إن هذا فيه مجهول. قال: ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، يعني أيضا هذا قبل الزواج. ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار، يعني زالت الشمس، فما رأيت أحدا يعني من الصحابة عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني والإمام أحمد. وفي رواية ابن عبد الله واحتج الإمام أحمد به، مذهب الإمام أحمد أنه تجوز صلاة الجمعة، تصح صلاة الجمعة وتصح قبل الزوال، ولكن وجوبها المؤكد إنما يكون بعد الزوال. وقال: وكذلك روي، يعني الإمام أحمد، عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله عنهم جميعا أنهم صلوها قبل الزوال. نعم. حديث جابر أو حديث أنس الذي يقول فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس، يقول الشيخ فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. من أين أخذ هذا؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. الشيخ هنا يقول فيه إشعار يعني دلالة بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. من أين أخذه؟ أخذه من قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس، يعني أن كان هذا تفيد باستمرار والمواظبة، كان يفعل كذا، يعني تفيد أن من شأنه الاستمرار والمواظبة على ذلك، فيقول هذا فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. وفي هذا كلام جمهور أهل العلم، يقول جمهور أهل اللغة يقول نعم فيها إشعار بالمواظبة لكن ليس فيها دلالة قاطعة على أن معناه أنه ما يترك ذلك بأي حال. نعم يكثر إذا قال كان فلان يفعل كذا في لغة العرب كان فلان، وإخبار عن ماضي عن شيء حصل من الشخص في الماضي، كان فلان في حياته يفعل كذا. هل أهل العربية يقولون أو جمهور أهل العربية ومنهم لما الشيخ الشارح يقول هذه فيها إشارة إلى أن هذا الفعل الذي نسب إلى ذلك الإنسان أنه كان مستمر عليه، أنه كان يعني مستمر عليه، وفي وممكن ممكن أن تكون دالة على أنه حصل منه كان يفعل ذلك، يعني يحصل منه أحيانا، لكنها في الغالب تدل على الاستمرار والمواظبة، ولكن لا يمنع من ترك هذا الفعل أحيانا. نعم قوله هنا كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى القائل فنقي، وفي لفظ البخاري كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة، وفي لفظ له أيضا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة، وظاهر ذلك أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار يعني في قبل الزوال. قال الإمام الحافظ بن حجر لكن طريق الجمع أولى من دعوى التعارض، وقد تقرر أن التبكير يطلب على فعل شيء في أول وقته، وكأنه يقول يبكر يعني في أول وقته بعد الزوال. نعم وقوله إذا اشتد الحر أبرد للصلاة قلنا في هذا يعني بالجمعة، يحتمل أن يكون له أن يكون قوله يعني الجمعة من كلام التابعي أو من دون من دونه، وأخذه قائله مما فهمه من التسوية بين الجمعة والظهر عند أنس. وألفاظ الحديث ظاهرة في أو فيها احتمال أنه قبل الزوال وبعده، وهذا سبب اختلاف بعض أهل العلم. نعم قوله هنا ما كنا نخيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هذا رواية جابر أو رواية سهل بن سعد. سهل بن سعد قال ما كنا نخيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، هو حديث صحيح رواه الجماعة ويعني البخاري ومسلم وأحمد. يقول الشيخ فيه دلالة على ودليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو كذا إلى آخره، قالوا يعني تصح ما بعد صلاة وقت صلاة إيش العيدين، ما بعد صلاة العيد، ولكن الوجوب إنما يكون بعد الزوال. نعم خلاصة هذه المسألة أنه ورد فيها الأحاديث الدالة على صحة أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، والجمهور من أهل العلم يقولون أنها لا تكون إلا بعد الزوال، والإمام أحمد الذي أخذ بالأحاديث الدالة على جوازها قبل الزوال يقول أصحاب مذهبه يقولون هذا وقت جواز وليس وقت وجوب، ولكن وجوبها إنما يكون بعد عند الزوال، ويحملون الأحاديث الدالة على التبكير بها على أنها يعني تؤدى في أول وقتها أو في أول الوقت قبل يعني بعد الزوال مباشرة. نعم هناك مسألة يعني مسألة الاستدلال بحديث أنه كان نقيل لا نتغدى إلا بعد الجمعة، فيها إشارة إلى مسألة ما أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في خطبته وكان يقرأ فيها القرآن، يقرأ فيها بقاسم ويسبح الصلاة بالجمعة والمنافقون، هذا دليل أنه كان يطيل يبدأ قبل الزوال ويطيل الخطبة فينتهي عند الزوال. نعم فينتهي عند الزوال، وذكر هذا في مسألة القيلولة. أو على كل حال المسألة إن شاء الله الآن واضحة، ولأنه المحل اتفاق بعد الزوال ولا خلاف بين أهل العلم فيه، ومن صلاها على مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم قبل الزوال إذا صلاها يعني صلى إلى بشروطها فتصح، والأولى والأحوط أن يؤخذ بما ذهب إليه جمهور أهل العلم حتى لا يقع فيما في أمر فيه خلاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول